السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. قال: والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن المقصود من الاستسقاء بالأنواء يعني الادعاء بأن للأنواء تأثير في نزول الأمطار أو دليل على نزول الأمطار، فمن اعتقد أنها هي التي تنزل الأمطار وأنها مؤثرة في ذلك فهذا شرك أكبر، يعني يخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد أنها سببا أو يستدل بها على نزول المطر فهذا شرك أصغر. فالواجب على المسلم ألا يلتفت إلى هذا، وأن يعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا يتصرف بهذا الكون إلا الله، سواء في نزول أمطار أو غيرها، وأنه ليس لله شريك يدبر معه شيئا من الكون. الأنواء والنجوم وغيرها مخلوقة، والمخلوق لا يدبر مع الخالق شيء. وهذا الحديث فيه أربع خصال من أمر الجاهلية، يعني من فعل الجاهلية المذمومة الأولى الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام، فهدى الله من الله عليه بهداية وظل من ظل. ولكن هذه أربع الخصال كما أخبر عليه الصلاة والسلام لا تزال موجودة عند بعض الناس، فقوله لا يتركونهن يعني أنها لا بد أن توجد عند بعض الناس وليس عند كلهم. والواجب على المسلم ما دام أنه عرف أنها من أفعال الجاهلية أن يتجنبها وأن لا يكون له منها نصيب ويحذر منها، فكل شيء من أمر الجاهلية والذي حذر منه الإسلام وأنكره يجب على المسلم يبتعد عنه ويبرأ منه. سميت الجاهلية بالجاهلية لأن أفعالهم كلها مبنية على جهل وضلال. أربع في أمتي، أربع خصال في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الأولى الفخر بالأحساب، وهو التباهي بما للآباء من المآثر والمفاخر من حسب أو طيب نسب من كرم أو شجاعة أو غير ذلك. فالتباهي بالأحساب والشرف والتعالي على الناس واعتقاد أن الإنسان إذا كان فيه هذه الخصال الحميدة أنه أفضل وأكرم من الناس وأعلى شأنا فهذا دليل على جهله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويسأل الأحساب والأنساب الفضل والفضيلة، بل الفضل والفضيلة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض فضل على أسود إلا بالتقوى. وأما الحسب والنسب والوطن واللغة والمال والجاه وكل هذه الأشياء لا قيمة لها إذا لم تحكم بالإيمان والتقوى وتكون تابعة، لا تكون هي المفخرة التي يتباهى بها الإنسان ويتعالى بها على الآخرين. الفخر بالأحساب، الثانية الطعن بالأنساب. الطعن بالأنساب هو أن تعلم أن فلان ابن فلان أو من القبيلة الفلانية ثم تنسبه إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته من أجل أن تحط من شأنه وتحطمه وتقلل من قيمته وتهضمه، وبذلك قذفت أمه وخذلته بين الناس وافتريت وقلت كذبا. فما دمت تعرف نسب الشخص تعلم أنه فلان ابن فلان أو من القبيلة الفلانية ثابت ومعروف النسب، فاتق الله ولا تنسبه إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته. إذا كنت لا تعرف قل لا أدري ممن هو. وإلا فتكون قد اتصفت بصفة من صفات الجاهلية حينما تنسبه إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته وأنت تعلم ذلك، فقد اتخذت صفة من صفات الجاهلية المذمومة. وهذا مما يسبب الحقد والغل والقطيعة والبغضاء والفرقة بين المسلمين. نعم، من يرضى أن يصاحبك ويألفك ويحبك وأنت تنكر أباه أو قبيلته وأنت تعلم ذلك؟ والإسلام جاء ليؤلف بين القلوب ويزيل الحزازات والفوارق التي لا تنبني على إيمان على حق. جعل المقياس والميزان التقوى، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما أن تنكر والده أو قبيلته وتنسبه إلى غيره فهذا لا شك أنه سيكون سبب للفرقة والعداوة والبغضاء والحقد والغل. وهل ترضى أنت بنفسك أن أحدا يفعل ذلك معك؟ قطعا لا. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذه الآية نزلت من أجل الذين كانوا يتبنون بعض الأباء الرجال يدعي ان فلان ابن فلان وهو ليس ابيه، فامر الله عز وجل ان تدعوه لابيه، والتبني بالاسلام محرم. فاذا كنت ما تعرف اباه فاخوك في الاسلام، فان لم تعلموا اباءكم فاخوانكم، اخوانكم في الدين. أما أن تعرف أباه وقبيلته ثم تتجاهل ذلك وترميه وتقذف أمه وتتهمه وتنسبه إلى غير قبيلته وإلى غير أبيه، فهذا جرم عظيم وإثم كبير، وكفى بأنه من أفعال الجاهلية المذمومة. فخر بالأحساب والطعن بالأنساب. ثم قال والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد من الحديث للباب. المقصود من إيراد هذا الحديث من أجل هذه الخصلة من أفعال الجاهلية ومن أمورها واعتقاداتها، الاستسقاء بالنجوم، يعني الاعتقاد بأن للنجوم أثر في نزول الأمطار، أو أنها دليل على نزول الأمطار، وهذا باطل، لأن النجوم مخلوقة مسخرة مدبرة لا تقدم ولا تؤخر ولا تدل على شيء. خلق الله النجوم نزيلة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، يعني كما سبق يهتدى بها يستدل بها الطرقات والأوقات والجهات، ومن ادعى غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وادعى ما ليس به ما ليس له. إذن فعلى المسلم ألا يلتفت إلى ما قد يسمعه بعض الناس الذين يعتقدون أن للنجم الفلاني تأثير أو دليل على نزول المطر. الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذا علمه خاص بالله، قد تدلهم السماء ويشتد السحب تشتد وتظلم والرعد والبرق، ثم بإذن الله تنصرف ما نزل شيء، دليل على أن الله هو الذي ينزل الغيث متى شاء وعلى من شاء، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، حكيم عليم عز وجل. إذن فالاعتقاد أن للنجم الفلاني أثر في نزول المطر أو دليل على نزوله هذا كله خطأ، لكن كما قلنا إن اعتقدت أنه يؤثر أو أنه الذي يأتي بالمطر أو ينزله، أو أنه هو الذي إذا جاء ينزل معه المطر، فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقدت أنه دليل على نزول المطر يستدل به أو مجيئه علامة على نزول المطر، فهذا شرك أصغر. إذن ليس للأنواء ولا للنجوم تأثير ولا دليل ولا علامة على نزول الأمطار. ينزلها الله متى شاء وعلى من شاء وكيف شاء، في الشتاء في الصيف في الربيع في أي وقت ليل أو نهار كن فيكون، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. إذن هذه الخصلة الثالثة من هذه الخصال التي هي من أفعال الجاهلية المذمومة، فالواجب على المسلم ألا يعتقدها أو يلتفت إليها. الرابعة من هذه الخصال التي هي من أفعال الجاهلية المذمومة والتي يجب الحذر منها النياحة على الميت. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء صراخ مع تعداد محاسن الميت، كأن النائحة تندبه وكأنه هو الذي يرزقها أو يكسوها أو يحميها وهو سندها وهو عزها وهو كل شيء عندها. لذلك تقول واكاسياه ومطعماه وحامياه وجبلاه ومعتمداه إلى آخر، مع ضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر، كل ذلك يصحب النياحة. والغالب أن النياحة ما تكون إلا من النساء. النوائح لا تكون إلا من النساء، وصوت النائحة يعجب الشيطان لأنه مضاد للتوحيد، ولأنه يدخل صاحبه بالشرك، حيث أنه أن النائحة قد تعتقد أن هذا الميت لما مات انقطع رزقها، وسبب حياتها. حتى ورد أنه إذا ناحت النائحة فإن الميت يعذب في قبره ويقال أنت كاسيها أنت مطعمها أنت حاميها إلى آخر، لأنهم كانوا في الجاهلية يفتخرون بالنياحة، بل ربما إذا أحس الإنسان أنه سيموت يجمع ذوي قرباه، فيرى أو يسمع منهم ماذا سيقولون إذا مات قبل أن يموت، فهذا يكون قد أقرهم على ذلك ورضي بفعلهم فلذلك يعذب. فما دام علمنا أن هذا من أفعال الجاهلية وأنه محرم قادح في التوحيد تنقص لحق الله، فالواجب على المسلم أن لا يكون له منه نصيب. ليس البكاء الذي هو ذرف العين وحزن القلب من النياحة، فإن ذلك رحمة يجعلها الله في قلب من شاء من عباده، والإنسان لا بد أن يتأثر حينما يفقد شيئا أو أحدا يهمه، سواء ما قريب أو صديق أو مال مهم القلب يحسن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحسون. هذا قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام عند وفاة ابنه عليه السلام وهو ابن سنة ونصف. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الله لا يؤاخذ على دمع العين وحزن القلب، إنما اللوم على ما يصدر من اللسان أو اليد مما لا يليق بحق الله عز وجل ويعبر عن عدم الرضا، يعبر عن شدة الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر وعدم الصبر والتحمل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام، يعني تبعث يوم القيامة، وعليها السربال من قطران، يعني ثوب من حديد أو جلد من حديد، نحاس أو قطران نوع من النحاس، ودرع من جرب يعني فوقه يكون الدرع هو الذي على الجسم والسربال فوقه، فإذا كان قد درع بجرب وهو المرض مرض شديد الحكة أقل شيء يمسه يؤلم صاحبه، فإذا كان وعياذ بالله مصاب بمرض الجرب وفوقه سربال من قطران يعني ثوب من نحاس حديد، فكيف تكون حاله؟ هذا عذابها في الموقف، في موقف يوم القيامة، لأن بعد الموقف الله أعلم عاد هل يتجاوز الله عنها وتدخل الجنة أم تدخل النار، فالله أعلم. لكن هذه حالته وعياذ بالله من حين ما تبعث من قبرها إذا لم تتب قبل موتها، دليل على أن التوبة تمحو ما قبله مهما عظم الذنب. إذا تاب الإنسان توبة النصوح بأن ترك الذنب تركا وأقلع عنه إقلاعا تام وندم على ما فعل وعزم عزيمة صادقة على أنه لن يعود، فإن الله يقبل توبته مهما عظم الذنب. الإسلام يمحو ما قبله، والتوبة تمحو ما قبله، والهجرة تمحو ما قبلها، والحج يمحو ما قبله، الحج المبرور. فإذا هذه فرصة لمن ابتليت بهذا العمل وهذه الخصلة الذميمة، فإن رجعت إلى الله وتابت وأنابت وتركت ما كانت عليه وماتت على الإسلام والتوبة فالحمد لله، يكون الله عز وجل قد تاب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق تعذيبها بالدرع من جرب وفوقه ثوب من نحاس فيما إذا ماتت وهي مصرة على ما كانت عليه من العمل، أما إذا تابت فإن الله يتوب على من تاب، يقبل توبة التائبين عز وجل وهو أرحم الراحمين وأرحم بعباده من أنفسهم. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، الدرع على جسمها وفوقه الثوب من نحاس. أما إذا تعبت فالحمد لله. فإذا هذه الخصال الأربع عرفنا وتقرر عندنا أنها من أفعال الجاهلية المذمومة، وأنها لا بد أن تكون موجودة إلى آخر الزمن، لأنه يقول لا يتركونهن، يعني أن بعض الناس يتوارثونها فتوجد عند بعضهم، منهم من يفخر بالنسب أو بالحسب، ومنهم من يطعن بالنسب، ومنهم من يستسقي بالنجوم، ومنهم من ينوح على الميت. يعني هذه الخصال باقية عند بعض الناس بقاء الليل والنهار، لأنه يعني يقول لا يتركونهن. فإذا تقرر ذلك فعلينا أن نحذر منها، لأنه صلى الله عليه وسلم حينما يخبر بأشياء من أفعال الجاهلية يريد من ذلك التحذير، التحذير من الوقوع فيها والإقلاع والتوبة ممن قد وقع فيها أو بشيء منها. فعلى المسلم أن يسمع ويطيع، ويعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فيتأمل هذا الحديث جيدا ويطبقه، يحذر من الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والمياحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطيقنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطيقنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وله من حديث ابن عباس رضي الله عنه معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بالحديبية، والحديبية موضع قريب من مكة على حدود الحرم، وهو الذي حصل فيه الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين لما جاء معتمرا في السنة السادسة من الهجرة، ونزل فيها ومنعته قريش من دخول مكة، عقد صلح الحديبية. فيقول الصحابي رضي الله عنه: صلى لنا، يعني صلى بنا، يعني صار إماما لنا، صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يعني الفجر بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني عقب مطر نزل في الليل. هم الآن صلوا الفجر لما أصبحوا وقد أمطروا في الليل على إثر سماء كانت من الليل، فيطلق المطر على السماء لأن المطر ينزل من السماء من العلو، ليس من نفس السماء، يعني من العلو وهو ما بين السماء والأرض. فلما انصرف يعني من الصلاة الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام المراد به إثارة الانتباه حتى ينتبهوا ويصغوا إليه، لأنه سيعلمهم بشيء، بحكم، بأمر. وكثيرا ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالاستفهام لإثارة الانتباه حتى ينتبهوا لما سيقول، حتى يفهم. أنا أخبركم بأكبر الكبائر، أتدري ما حق الله على العباد؟ إلى كله. إذا أراد أن ينبه على أمر مهم جاء بصيغة الاستفهام حتى يعيروه سمعهم ويصغوا في قلوبهم وينتبهوا ويعقلوا عنه ماذا سيقول. قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ من أدبهم رضي الله عنهم لو كانوا يعلمون الشيء الذي يسأل عنه فإنهم لا يتقدمون على الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي رسوله، فكانوا يقولون: الله أعلم، أو الله ورسوله أعلم. مثل لما سألهم وهو في مكة، سألهم عن يوم الأضحى: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. هم يعرفون أنه اليوم العاشر من ذي الحجة، ولكن قالوا لعله يريد أن يسميه باسم آخر. أي شهر هذا؟ كذلك. أي بلد هذا؟ كذلك. يعرفونها هم، ولكن تأدبا ما يتقدمون، يقول: الله ورسوله أعلم. فهم يقولون: الله ورسوله أعلم، لأن الله يطلع نبيه على ما شاء فيكون عنده علم. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، إذا سألهم عن شيء يقولون: الله ورسوله أعلم. لكن الآن لو حصل سؤال، إن كان في الأمور الدينية فلا بأس، نعم تقول: الله ورسوله أعلم، لأن الدين ما جاء إلا عن الرسول وهو يعلمه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا إياه، جاء به من عند الله. لكن أمرا دنيويا محضا فلا يجوز أن تقول: ورسوله. الرسول ما يعلمه الآن، تقول: هل جاء فلان؟ تقول: الله أعلم. تقول: الله ورسوله أعلم. وهكذا إذا أمر ديني فالرسول يعلمه، لأنه هو الذي علمنا إياه، هو الذي جاء به من عند الله. أما أمر دنيوي لا، تقول: الله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا أنه استفهم منهم من أجل ينتبهوا لما سيقوله لهم ويخبرهم عنه. قال: الله ورسوله. قال يعني قال الرسول، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي، يعني في هذا اليوم وعلى إثر هذا المطر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني في هذا المطر انقسم الناس إلى قسمين، انقسم العباد إلى قسمين: المؤمنون كلهم هم الذين سيقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكفار والمنافقون فسيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسموا إلى قسمين، مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، أو لقد صدق نوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه نزل نسب المطر إلى غير الله، نسبه إلى النجم. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني أضاف النعمة إلى المنعم وشكر الله عليها، ولم يكن ولم يجعل للكوكب نصيبا منها. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني لأنه نسب المطر إلى غير الله. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ولذلك يستحب ويشرع إذا رأيت المطر أن تقول الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. ما تكون مغفل كأنك لم تر شيء، هذه من أكبر النعم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقنا الذي في السماء هو المطر، يعني هو من أقوى الأسباب لانتشار الخيرات وكثرة البركات. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ردا على الذين قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، أو لقد صدق نوء كذا وكذا، ردا عليهم وإنكارا على ما اعتقدوه، لأن للنجوم تأثير في نزول الأمطار. فلا أقسم بمواقع النجوم، يقسم الله عز وجل بمواقعها مساقطها التي تكون فيها، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم، فهذا اللام للتأكيد. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسون المطهرون تنزيل من رب العالمين. إذا قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني جعلتم نصيبكم من هذا الرزق وهذا المطر هو أنكم كذبتم أنه من عند الله ونسبتموه إلى غير الله، حيث أنكم نسبتموه للنجوم وأنكرتم أن يكون من عند الله، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون نصيبكم وحظكم من هذا القرآن التكذيب فيه، لأنكم نسبتم المطر للنجوم وكذبتم أن يكون من عند الله. والله عز وجل يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالذي ينسب المطر للنجوم قد كذب بالقرآن وشكر غير الله ونسب النعمة إلى غير المنعم. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة. آية الواقعة يعني فلا يقول هو تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية وذكر الكفر في بعضها. نعم، يعني أن الأربع التي مرت علينا وهي الفخر بالحسب في الأحساب وطعب الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، هذه منها كفر صريح وهو الاستسقاء بالنجوم، ومنها أيضا الطعن بالنسب هو من خصال الكفر الأصغر، لأنه ورد في حديث آخر اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت. النياحة على الميت والطعن بالنسب تعد من خصال الكفر الأصغر. وأما الاستسقاء بالنجوم فكما قلنا إن اعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر أو أنها يعني هي التي تأتي به وتنزله أو أنها دالة على نزوله قطعا فهذا يكون من الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أنها علامة فقط يقول إذا جاء الفلاني ينزل المطر فهذا شرك أصغر. الخلاصة أنه إذا اعتقد أن للنجوم تأثير في نزول الأمطار ودليل عليه فهو أكبر، وإن اعتقد أنها سبب أو أنها علامة فقط فيكون شركا أصغر. والواجب الإنسان يجتنب ذلك كله فيعتقد أنه ليس للنجوم أصلا تأثير في نزول الأمطار، لا سبب ولا علامة ولا دلالة ولا شيء ليس لها تأثير في ذلك، فهو الذي ينزل الغيث عز وجل متى شاء وكيف شاء، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، وهو الحكيم العليم. نعم. قال الثالث أن من الكفر ما لا يخرج عن ما لا يخرج من الملة. نعم، يعني أن هناك خصال سمى كفر لكنه من خصال الكفر الأصغر، مثل الطعن بالنسب والنياحة على الميت، هذه من خصال الكفر الأصغر. وكذلك إذا لم يعتقد أن النجوم هي التي تأتي بالمطر أو تنزله ولكنها علامة عليه فهو من خصال الكفر الأصغر. نعم. قال الرابع قول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، فالتفطن للإيمان في هذا الموضع والتفطن للكفر في هذا الموضع. يعني أن المسلم يجب عليه أن يشكر الله على نعمه ولا يضيفها إلى غيره، فإنك إذا أضفت النعمة إلى غير المنعم فهذا كفر بالنعمة، مثل إذا رزقت مالا وتقول هذا بفضل فلان لولا فلان لم يحصل لي هذا فهذا من كفر النعمة. وإن كان فلان سبب تقول هذا بفضل الله عز وجل ثم بسبب فلان، إذا أردت أن تذكر فلان وأنه له سبب، لكن أولا تضيف النعمة إلى المنعم، أما أن تقول هذا بفضل فلان لولا فلان لم يكن كذا هذا كفر للنعمة وإضافتها إلى غير الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يضيفونها إلى غير الله. فقولهم مطلنا بلا وكلا وكلا هذا كفر بالنعمة حيث أضاف المطر إلى النجوم. ولذا قال أصبح من عباد به مؤمن بي وكافر، فمن قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني أضاف النعمة إلى غير الله. نعم. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. كما ما قلتم. السلام عليكم. يقول السائل: ما معنى الباء في قوله صلى الله عليه وسلم قوله بنوع كذا وكذا؟ يعني بسبب بنوع كذا، يعني بسبب النوع، بسبب النجم أو مطالع منازل القمر. يقول: هل كلمة العمري تقول في الشعر وغيره، هل ما معناها؟ وهل هي حلف بغير الله؟ هذه حلف، ولا يجوز أن الإنسان يحلف بغير الله، أن الله عز وجل يقسم بما شاء. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله أقسم بعمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل. يقول السائل: ما معنى سكرتك أمك كما جاء في حديث معاذ؟ هل يجوز أن يقول الإنسان لأخيه؟ هذه من الكلمات التي يقولها العرب على ألسنة لا يريدون وقوعها، مثل تبربة يداك أو سكرتك أمك أو لا أبالك ونحو ذلك. هذه كلمات تأتي على ألسنة العرب لا يريدون وقوعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ثاكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهكذا فيه كلمات معروفة أنها لا يريدون الحصول منها، وإنما جريا على اللسان فقط. نعم. يقول السائل: يقول لدي صديق عزيز لي لكنه مدخن، يقول ماذا أفعل؟ هل أستمر في صحبته أم لا؟ هو رجل صالح لكنه مدخن. ماذا منه إن شاء الله صالح، والله أعلم بالصالحين، فلا نزكي على الله أحد، لكن نقول نحسبه كذلك والله حسيبه. فأنت لا تزال إن شاء الله تنصحه وتذكره، لعل الله أن يهديه على يدك، ولا تهجره ولا تتجنبه ما دام أنك لم تر عليه إلا هذا، فلعل الله أن يهديه بسببك. ذكره وأته بالأشياء التي تدل على خبث الدخان ومضاره وعدم منفعته، لعل الله أن يهديه على يدك. السائل: قول بعض العامة إذا جاء سهيل برد الليل أو غيره من الكلمات، هل هذا يدخل في المنهي عنه؟ لا، هذا يقول يعني النجوم، مثل ما نقول المربعانية مثلا ثلاث نجوم كذا، الإكليل والقلب وكذا، هذه أسماء للنجوم. سهيل اسم من أسماء النجوم، ومعروف أنه بإذن الله أن هذه النجوم هي الأوقات التي بإذن الله يشد فيها البرد غالبا، لكن الله يغير ما شاء وكيف شاء. أحيانا يجي البرد الشديد في أوقات مشهور على أنها وقت دفء واعتدال جو، لكن بإذن الله كن فيكون. وأحيانا في هذه النجوم التي معروفة أنها بإذن الله شدة الشتاء يأتي دفع فيها، هذا راجع لمشيئة الله عز وجل، وهو الذي قدر هذه المقادير، البروج والنجوم وهذه الأفلاك كلها بتدبير العزيز الحكيم، والله يغير ما شاء وكيف شاء. إنما الذي لا يجوز إن الإنسان يعتقد أن هذا النجم هو الذي يفعل هذا، أما يكون مثل ما نقول علاماته وبالنجم هم يهتدون, نحن نستدل بهذا النجم على نزول, على دخول الشتاء وانسلاخه, دخول الصيف وهكذا, ونعرف أنه إذا هذا النجم إذا دخل يجوز أن يزرع, يصلح أن يزرع كذا ولا يصلح أن يزرع كذا. هذا من العلامات التي قال الله فيها وعلامات وبالنجم هم يهتدون يستدلون, ما نعتقد أنها تفعل هي, لا, الله أودع فيها هذا السر. نعم. يقول السائل ماذا نصيحتك للذين يأخذون أماكن في الصف الأول ولا يأتون إلا قبل الصلاة بربع ساعة أو أقل أو أكثر؟ إذا كانوا يأتون للدرس يذهبون للدروس ومن حرصهم على الصف الأول فهذا لا بأس به, كما ذكر بعض العلماء أنه ما دام في المسجد وحرصا منه على الصف الأول وهو يذهب إلى حلقة علمية سواء حفظ قرآن أو دروس مفيدة فهذا ما في بأس شرع, أو يذهب يتوضأ فقط. أما إذا كان يخرج إلى المسجد يبيع ويشتري ويتمتع في بيته هو حاجة مكان فهذا لا يجوز. رسال, إذا دعا الإنسان لأخيه المسلم فما هي الكيفية التي يرد بها لمن دعا له؟ يقول آمين, يدعو يقول وإياك إن شاء الله, أو أسأل الله أن يجعل لك نصيبا من دعائك, فأي كلمة يعبر بها يشعره بأنه يشاركه ذلك. وأما إذا دعا له بظهر الغيب فالملك هو الذي يجيب ويقول آمين ولك بمثله, وهذا من فضل الله عز وجل. يقول السائل أنه يدرس الكهرباء ولديه مشكلة, يقول أن على حساب قراءة القرآن دراسته للكهرباء أو الدروس الدينية, يقول أريد منكم التوجيه, هل أتقن التخصص أم أكون عاديا فيه وأوزع باقي أوقاتي بين قراءة القرآن وحضور الدروس؟ ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع, إذا كنت يعني هو قصد يقول أنه يدرس الكهرباء لا يتبقى لديه وقت لقراءة القرآن وحضور الدروس. على كل حال هو إذا كان يدرس هذه المادة من أجل ينفع بها المسلمين يستغنوا به عن غيرهم من أعداء الإسلام فهذا مثل من يدرس الطب ويدرس الهندسة, كل ذلك مطلوب للمسلمين, وهذا إذا نوى به الخير فهو في سبيل الله, وإذا حسن نيته وحسن قصده فلعله يستطيع إن شاء الله أن يخصص وقتا لحفظ القرآن أو حضور الدروس العلمية الدينية ويهيئ الله له ذلك, لأن الله إذا علم قصده وإخلاصه وصدقه فالله يتولى ذلك عز وجل, الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المهم الصدق مع الله, إذا علم الله منك الإخلاص والصدق والحرص وأنك تريد بذلك وجه الله سواء في طلب العلم الدنيوي لتنفع به المسلمين يستغنوا بك عن الكفار, وأيضا أنك تريد أن تتفرغ لحفظ القرآن أو حضور الحلق العلمية الدينية فالله يهيئ لك ذلك عز وجل. عليك أن تسعى وتسأل ربك وتخلص بنيتك وأبشر. والسائل, ما الفرق بين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون وقوله فاتقوا الله ما استطعتم؟ إذا اتقيت الله بقدر ما تستطيع ولم تترك شيء تستطيعه فقد اتقيت الله حق تقاته بالنسبة لك. إذا بذلت جهدك واستفرغت وسعك بأن فعلت ما تستطيع من تقوى الله وتجنبت محارمه وحرصت على ما يرضي الله فقد اتقيت الله حق تقاته بالنسبة لك. والله أعلم. سؤال في الطلاق. لا الطلاق عليه بالعلماء. يقول سهل الإنسان أن يقول دعاء الاستخارة وأن يقرأه من كتاب وهو يحفظه عن غيب؟ هو المفروض أنه يكون قد حفظه لأن الصحابة رضي الله عنهم يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، لأن ذلك أحضر للقلب، أحضر للقلب. إذا كنت تدعو ربك دعاء قد حفظته تماما، قلبك مع الله ولسانك يردد الدعاء. فإذا كنت تقرأه قراءة فربما يكون قلبك مع لسانك في استحضار أو تحقيق هذه الحروف حتى تقرأها قراءة صحيحة. فنصيحتي لك أنك تحفظ الدعاء ثم تدعو الله به. يقول سمعت من البعض أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة، وليس هذا من التبرج، وما الدليل عليه؟ على كل حال كل شيء يؤدي إلى الفتنة يجب تجنبه ولا فرق، الأمة وغيره ما دام فيها فتنة يجب أن نتجنبها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.